فأقول لكم الحبيب كنت الشيطان الأول جند الشيطان الأول أنه يقول لك سوف طب بس أكد هو مش قادر حاجة بسيطة طبعا ليه؟ هل أنا أسمع ليه؟ وأهدف يعني مثلا تيجي تقوم الليل تيجي تقوم الليل مش فاكر لك حبينا أخذ الوقت الثلث الحبيب اللي يجي لا دلوقتي وصح يعني كلام ايه؟ تيجي تنام ايه اللي صح؟ تجرب ايه؟ ما انت بترجع من الشغل على ما تحط الباب على السرير وعلى ما تتعشى قبلها وتكلم كلمتين وعلى ما يجيلك النوم بقت واحده والفجر ده نص ساعتين ونص مش ايه؟ ده انت لو كنت الفجر يبقى الحمد لله انت اصلا الجو بيضرب جرس التليفون وجرس البلاد وجرس تليفون زوجتك واللي اخر بيرن عليك وانت كنت داخل من هناك وعاملين حاجه اسمها جو يعني بيدخلك في الغفله دي مش جو هي غفله لا عارف منين عشان لما كان يحس روحي انهم يعني ايه؟ لما يجي للاسف يقوم يقوم يقوم ليه؟ يعمل ايه؟ ما يطلبش نهائي اول عذر يقوم الليل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقعد اصل ده تعمل ايه؟ طب بص ايه؟ افرغ ظهرك شويه وهو ما انت عارف طول ظهرك طول النهار عندي لا ده وانا تعمل راح عليكم ان انا خد كان يقعد ويرسل قدمه من على سريره لان لو قعد لو نام لو راح المكان لا يقعد بل وينسى النبي صلى الله عليه وسلم انه مع العين. لانه سوف يقوم يبارك ويبكي. يبكي فهو نفسه. اصطنع وتقول لك بس ايه؟ ان لبدن العين حق كبدن اصطنع يمليك يمليك يقول لك حكيتك يعني اللي بعد رجل يبص على بلاد الشارع. السيد يقول له ربنا اعلم من شاب ومشاب الجوز وتبدي وهو كريم وكيف المستطاع من الاخبار ان كان القدوم على كريم يقول لك انت هذه ربنا يعلم ظروفك خلاص انت تعمل ايه؟ ده نظره وسنه فين المسلم خلاص؟ ايه يا سبحانك يمديك شفاك يهدى خطوه يمديك يقول لك يقول لك انت بص اما ربنا خلقكم ليه؟ ربنا خلق البنات الجميله دي ليه؟ عشان يعني تتفوقش لا ربنا يقول كل نفوه ماذا في السماوات والارض؟ مش فاهم ليه؟ يعني تامل في جميع ربنا وصلها وتقول سبحان الله سنة الله الذي اتقن كل شيء شوف يعني شوف الشعر شوف العيون شوف الوسط ولا زال ايوه شوف خلق الله وعين الرب يا رب الشيطان يمليك فانا عشان كده بقول لك يا حبيبي نصيحتي نصيحتي جند الشيطان الاول يقول لك اجل سوف لا اياك ان تسلم على الشيطان انت لو سرعت ولو تعجلت بكلمه تسكت هقول لك حبيبي عشان تعرف ان العجله مفيده في حياتك انا قلت النهارده خطه بس ما كملتوش. في الصحيحين عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابه يقول رايت النبي معه رجل ورايت النبي معه رجلان ورايت النبي معه طيب ورايت النبي ليس معه احد لتعرض لي سؤال عظيم فقلت له حديث طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. عارفين الشاهد؟ عارفين حديث كم واحد؟ 70,000 فقام رجل من القوم يقال له اسمه ايه؟ عكاش الوصف يقال له كلمة يقال له دي يعني تفهم اللي هو ايه؟ مش معروف واحد مغمور الصحابة من صحابة الأول مش معروف خالص واحد طلع كده طلع يا رسول الله قال له أنت منهم على طول قال له أنت فقام رجل آخر فقال يا رسول الله بدر بدر الله أن يجعل منهم. قال الويل سبقك من عكاشة. العجب اللي سبق كان كان النبي. والنبي لما سبق الكلب اللي هو السيد المردود اللي سبق كان النبي سبق بايه؟ بكلمة. سبق بكلمة. قال له اطلب عليه دخلت انا منه. التاني خلاص. واحد بس. اللي يفوز واحد. اللي يفوز واحد. انا مش متغلط لكن بقول لك حتى تتعلم السبق المصارعة. انت لما سبق ربنا يرحمك. وعشان تقول لك يا ربي طبعا لو انت تتعود العجله في عمل الخير مين بيشغلك؟ طب يا ابراهيم عملت ايه عشان تحك؟ ولا امان الوصف؟ هو العلماء بيفرقوا ما بين النية والأمنية. في حاجة اسمها نية وحاجة اسمها أمنية. أصحاب النوايا في الجنة نوايا الحسنة وأصحاب التمني في النار. ايه الفرق بينهم؟ نية ومية، الفرق بينهم ألف ومين زيادة. نية لأن أم نية. ايه الفرق؟ الفرق أن النية يعقبها عمل. لو يقول إن من أعماله بنية هذه وبعدين إيه؟ جلسة ثانية. يعني إيه؟ أدور على شركة. أحاول أوفر فلوس. أخذ أنا بشتري شقة مثلا بمتين ألف أهلا بمتين ألف بدل ما أشتري عفش دمياطي أشتري فرد دمياطي بس بدل ما أحط رقم 25 ألف 30 ألف فمش مانع أجيب عم سبعة على مانع مش مشيونا مش بدل ما أجيب الأندرين من عند أبو 10000 أشتري الأندرين معقول كده على إيدي 2000 ونص ولا حاجة 3000 4000 قال بدل ما يكون اطفال انا مش ضامن يجي اطفال اما يبدا يجي اطفال بدل ما اجيب النيش او الهول اللي حطه في البيت ده الطبق سد الطبق بقاله ثلاث سنين كان تراب مطروفي ما خدتوش خالص مش ده النيش السفره اللي بتخطب البيت وبيبقى الطبيعه كلها نيابه حد مستعد بدل ما تجيب السفره تخطب البيت الواد يعدي يخبط العود الواد وانت مش عارف تعدي وتعدي الجنبك تسيب الصاله مفتوحه كده ده سعاده الدنيا سعاده الدنيا زي ما النبي قال اربعه من السعاده منها البيت الواسع بتخطب نفسك يوم وتلاقي حد شايف سفره في البيت جذابه ومش عارف تقول طريق وحاجات بتوفر وفر في ذلك يبقى دي نيه يعقوب عمل انما الاغنيه ما نفسي لا يروح بس غير والله ده بس سجاره كده مش هقول لك سجاره حرام يقول لي طب عليها غلط هي دي هي لا دي اغنيه لان الاغنيه التي لا يعقوب عمل فانا مش خلاص انما دي اللي يعقوب عمل يعني ايه؟ يعني يرمي العلم واللي هو المفروض دي ليك عندي بقى يا رب يعني ما عادش يقعد ما عادش يقعد سجاره يعني يقعد في مسجد كتير يعني يقوم اللي بدا ربنا مكتوب عليه يجبر يبقى دي مين؟ انما الامنيه لا يعقوب عليها واصحاب الاماني في النار قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات او كاس ماضي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارسلوا وراءكم فالتبسوا النور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادي لهم ألم لكم معلوم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني أماني جمع أماني وغرتكم الأماني قعدت كل حاضر هذوب بكرة بس الحجاب بكرة في السجاير بكرة في البنت ان شاء الله بسلام لما فوق بالكليه دي اقرب ربنا لما اخلص من الشغلانه اللي هعمل ايه؟ اقرب ربنا بكره القران لما بس استريح من السفر ده ابقى اقوم ايه؟ 流失化的，有的流失化的，因为他管理不用上管，我要管理的高，所以我们还有很多的工具的，我的那个你的电话功能，我的功能，然后我们的电脑的桌面生活是有，带着面对的你的那个，那么办？什么时候？那个什么时候？那啥时候？那还有什么聊？明天？那你到时候，我还有礼拜六，高二的明天晚上就是。那么可以拿在手上的两个说话的朋友，慢慢慢的发现，分离的安德拉是谁？是他。他说：“正常干，我们都正常干。这些等于我们这些等于，如何是？慢慢的发现分离安德拉是谁？你要说我，高人高深，分离的三代对，那也还是没有。”ما تعرفش بكره فين؟ ما تعرفش شو بدا يبقى كده؟ في درس ثاني رواية الحديث من أراد الحاجة فليتعجل فإنه قد يمر الطريق وتطل الضالة وتعد الحاجة ومثلا في رجل مع ألف وألف بنى بعض بنى بعض فتح محلات وجو خيال واشترى كل عمل ونسمع كشف ان شاء الله سعيد شباب سنه معاش نعم انت معاك سنقضي معاش خلي معاش طب سنه جايه طب سنه بعد كده طب بس هي انا الشركه اللي جايه عشان بس كده شغل اللي قد ايه قد ايه في سنه وعلى فكره 25 سنه او 26 سنه كان في طبيعي قد ايه لك بعدين كحاهم بقى وخوف من ربنا وخصمناه لله عشان يفوق هذا ما سألت بمالك أدب ردوا الجواز ليه؟ أصل في جواز الوزير وممنوع السفر إلا أن من 18 و 4 و 65 سنة فاكرين السنة دي؟ فاكرين؟ قال له ولا يقول لك لا يتقطع قلت له السنة الجاية قال خلاص سنة جاية المهم يقدم وربنا ما قال لك وتابع الله واحد بدوس في المستشفى كل اللي قبله يقول حك قال ان شاء الله قال ان شاء الله السنه دي يقول حك وانا سنه كده قلت له طب ليه ابوك؟ ابوك يسمعك ليه؟ ما تعشى لان النهارده احنا بنعشى قال لي كلها سنه كان السنه الجايه زوجته ولدت ما ينفعش حك اجمل كان السنه اللي بعدها بنتي في السنه العامه قال بس عشان بنت بس ان شاء الله السنه اللي بعدها جت السنه اللي بعدها ابنه عمل عمليه ما اعرفش جت حتى خمس سنين وكل مره اقول له قال لي خلاص ده كل مره انا احيك عليك والله لو سبت بالك وعيال راحوا احيك مره كتير كان عاوز يحك وما دخل الحك صح؟ مع انه جوز البنات وبنى العماره اشترى عقارين واتجوز واتفسح وراح صيف وعمل عمل كل حاجه وقال لي ما عرفش الحج ما بيلعبش او استنى فيه ما تعرفش انا حصل لي موقف بقول لكم واخد دي موقف حصل شخصيا عشان تعرف ان اللي قدامك كتب بسرعه ما استناش رحت مره اشتري توب كتب زمان اشتري مثلا ثوب قال لي رحت المحل في السوق بقول له الثوب ده بكام؟ قال لي مثلا ب 80 قلت له يا اخي دخله كام؟ قال لي 75 ما فيش اقل من اقل من كام يا جماعه؟ قلت له اشتري ولا ما اشتريش؟ طب ما اشوف محلات ثانيه الاول مش اللي بيحصل؟ ليه في الاول؟ والناس تقول لك اول حظ ما يتعوضش رحت الصيف ده يعني انا قلت لا مش في حد ثاني 75 ده في شويه رحت محل بكام؟ قال لي 90 قلت له يا عم اخر كام؟ قال لي اخر 75 يا عم انت رايح تاخد 75 قال لي هو 75 اشتري منه؟ اروح مين؟ قلت لا الف الف ثاني رحت المحل 85 اخر كام؟ اخر 80 مفيش كل اللي راح له مفيش اول واحد اول واحد كان كام؟ 75 قلت خلاص طب هجيبه من مين؟ وانت المكان ده ايه؟ Thank you.